الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد سيدنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقاؤنا اليوم مع موضوع هو من الأهمية بمكان، موضوع يتعلق بإيمان العبد، بل لا يستقيم ولا ينفع إيمان العبد إلا إذا آمن وصدق به وعمل له. موضوع لو آمن به العبد لاستقام حاله وصلحت سريرته وعلانيته، فإذا تذكره المذنب العاصي كان رادعا له، وإذا تذكره الطائع المجتهد كان حافزا له. إنه واعظ القلوب والزاجر عن الذنوب، إنه الموت حقيقة من الحقائق لكنها غائبة عند كثير من الناس، كما قال الله عز شأنه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إنها الحقيقة الكبرى. اسمع، كل حي سيفنى، كل حي سيفنى، وكل جديد سيبلى، وما هي إلا لحظة واحدة في مثل غمضة العين أو لمحة البصر تخرج فيها الروح إلى بارئها. فإذا العبد في عداد الأموات، ذهب العمر وفات، ذهب العمر وفات، يا أسير الشهوات، ومضى وقتك في سهو ولهو وسبات، وبينما أنت على غيك حتى قيل قد مات. عباد الله، بينما نحل في غفلة من الحياة ومع صباح كل يوم، بينما نطالع الأخبار والمواقع، أو قد نفاجأ باتصال أو رسالة أو غير ذلك أن فلانا مات وقد كان في كامل صحته وعافيته، وذلك لمصداق النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني وصححه الألباني رحمهم الله تعالى: إن من اقتراب الساعة أن يظهر موت الفجأة. إنه الموت الذي كتبه الله تعالى على جميع الخلائق، فكما أن الله عز وجل خلق الحياة فإنه خلق الممات. قال تعالى: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فما من نفس على هذه الأرض إلا وكتب الله تعالى عليها الموت. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم محمد، قال: إنك ميت وإنهم ميتون. لو كتب الله عز وجل الخلود لبشر لكتبه لأحب الخلق إليه، إمام المرسلين وسيد العالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن خاطبه قال: إنك، حرف توكيد ونصب، إنك ميت وإنهم ميتون، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم من الناس. الموت كأس الكل ذائقه، قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبالموت تفنى أعمال الخلائق وتنقضي، قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال: كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الموت واعظ القلوب والزاجر عن الذنوب، فلم نجد واعظا للقلوب كالموت، ولم نذكر زاجرا عن الذنوب كالموت. روى الإمام الترمذي وحسن الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا، من لم يتعظ بالموت فلا واعظ له. وصدق سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه إذ يقول: السعيد من وعظ بغيره. الموت إخواني لعظم أمره سماه الله تعالى بالمصيبة، الموت سماه رب الخلق بالمصيبة، قال: فأصابتكم مصيبة الموت. وأي مصيبة أعظم من أن يترك العبد ماله وولده وأهله؟ وأي مصيبة أعظم من أن يعاني العبد سكرات الموت وشدته وأهواله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سكرات الموت: لا إله إلا الله، كان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. الموت الذي لا هروب منه ولا فرار، كما قال الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فمهما تحصن من التحصينات فسيأتيه ملك الموت، كما قال الله عز وجل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلو اجتمع أطباء الأرض جميعا، فلو اجتمع أطباء الأرض جميعا وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يردوا نفسا واحدة. ولهذا فهو أعظم تحدى الله به الناس أجمعين، الملوك والأمراء والأغنياء والفقراء، كما قال تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولن يستطيعوا. وحتى لا تغيب هذه الحقيقة عنا، فلقد اهتم القرآن الكريم أيما اهتمام بهذا الموضوع، وذلك بكثرة التذكير بالموت والآخرة والتحذير من الاغترار بالدنيا مع بيان حقارتها وسرعة فنائها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فإن أهم تسلية نسلي بها أنفسنا عند فقد الأحبة، أهم تسلية نسلي بها أنفسنا عند فقد الأحبة هو العلم واليقين بزوال هذه الدنيا، وأنها ليست مقرا ولا مستقرا. هذه هي الدنيا، من عاش فيها مات، من عاش فيها مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت فهو آت، كما قال رب البريات: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. والتحذير من الغفلة من الموت، ومن مظاهر هذه الغفلة طول الأمل، كما قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال عز من قائل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولتقوية هذا المعنى فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على عدم طول الأمل، ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى يروي بسنده عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وأمرنا بالاستعداد للموت، وذلك بالإكثار من ذكره. واسمع إلى هذه الوصية الموجزة: أكثروا من ذكر هادم اللذات، فما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا سعة إلا ضيقها. كلام مختصر وجيز قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة. روى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وفي الحديث الحسن الذي رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم سئل: من أكيس الناس؟ فقال: أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم استعدادا للموت، أولئك الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. وكان الخليفة الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز الأموي رحمه الله تعالى يجمع كل ليلة الفقهاء يشربون الخمر، لا اسمع، ولا على الراقصات، لا لا لا، فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة، ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وفي إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى تذكر الموت كل يومين، أمر بكتابة الوصية كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا سرمدا. إخوة الإيمان، من فوائد وثمرات الإكثار من ذكر الموت تذكر الآخرة والتقلل من الدنيا والرضا بالقليل منها، فتهون عليه كثير من مصائب الدنيا. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. التوقيت مسموح، مش بيوم العيد يوم الفرحة تروح تصبح ساري على القبور، يوم عيد يوم فرحة عيد ملحق معك السنة طولها. نعم. وأيضا الخوف من المعصية، والحث على تعجيل التوبة، والحياء من الله تعالى حق الحياء. فمن أكثر ذكر الموت فإنه يستحي من الله أن يلاقيه على هذه المعصية، كما قال أحد السلف رحمهم الله: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل بالعبادة. ومن هذه الثمرات الرغبة في الطاعات والعبادات والتزود من الخير، فإن أقوى باعث على فعل الخير وترك الشر هو الإيمان باليوم الآخر. كثرة ذكر الموت يطرد كثيرا من أمراض القلوب، وعلى رأسها الحسد. هذا كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يخلو جسد من حسد، لا يخلو جسد من حسد، وهي أول معصية. عندما قال إبليس لعنه الله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. زوال كثير من الحسد بسبب التعلق بالدنيا، ويطرد الكبر والعجب من النفس. في الدنيا اطلع على من دونك، راتبك 500 اطلع على من راتبه 400 في الدنيا، وفي الدين وفي الآخرة اطلع على من فوقك حتى تشحن منه وحتى تعمل الخير. احنا عندنا الآية معكوسة، اللي عنده مصاري محسود، واللي عنده الدين بضعوه على جنب، خليك يا شيخ على جنب، هذا البركة، هذا عنياته، هذا بحطوه على جنب. اللي معاه قروش حتى لو ما بيعرف القبلة وين، ولا بيعرف صلاة الظهر كم ركعة، ولا بيعرف أركان الإسلام، هذا يقدم في المجالس، قدموه على الصدر وهو لا يفقه شيء. لكن سبحان الله، الدراهم مراهم. ومن هذه الثمرات من أسباب حسن الخاتمة، فإنه يحث على محاسبة النفس والاستعداد للموت قبل نزوله. واعلموا إخواني أن الإكثار من ذكر الموت له صور عديدة، فمنها زيارة القبور تذكرنا الآخرة، يدفن الميت والدخان على ودنه، والتجار بيحكوا عن التجارة، والأصحاب بيحكوا عن سواليف قديمة. وين العظة؟ ما في عظة إلا عندما رحم ربي. مشاهدة المحتضرين وهم يعانون سكرات الموت وتلقينهم الشهادة، تغسيل الأموات أو زيارة مغاسل الأموات، ورؤية الموتى حين يغسلون. قضاها أنا وأنا، أنا الزعيم وأنا كذا وأنا وأنا وأنا، آخر شيء زي وزي الفقير، يحمم ويكفن ويغسل ويصلى عليه ويوضع. حتى عند الجنازة لا ينادون هاتوا أبو فلان أو هاتوا فلان، هاتوا الجنازة. تجرد من كل شيء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: أهله وماله وعمله. يرجع اثنان ويبقى واحد، مين بيرجع؟ الأهل بيرجع، الأولاد أسبوع بنسوك، والمال السيارات إذا في سيارات مواكب حرس تشريفات بترجع، بظل أنت وعملك، أنت وعملك. تشيع الجنائز والصلاة عليها وحضور دفنها، تلاوة القرآن ولا سيما الآيات التي تذكر بالموت وسكراته، كقوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الاتعاظ بالشيب والمرض، الاتعاظ بالشيب والمرض، فإنهما من رسل ملك الموت إلى العباد. الإكثار من سماع الخطب والمواعظ عن الموت والقبر والدار الآخرة. وفي الختام اعلم يا عبد الله، كل واحد فينا، أن ملايين وربما مليارات البشر يتمنون، الذين ماتوا يتمنون مثل الدقيقة التي تمر من حياتك ليستثمروها في طاعة الله عز وجل وذكره والتوبة إليه. روى الإمام الطبراني وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو أنه مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. فقال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. ركعتان، لو يتمنى هذا الميت ركعتان. وفي رواية قال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدها هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم.